سؤال، ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل. هو بخصوص الاسم، أنا الحمد لله ربنا رزقني ببنتي. ارفع صوتك. أنا بدي أسأل، هل يجوز أن يسمي واحد بنته نور بالاسم نور؟ لا لا يجوز؟ لا، طيب نورة، يعني إذا كان يعني في يعني والدتي هي اسمها نور، فحبت تسمي بنتي باسمها. عليك بأسماء الصحابيات وبخاصة منهن أمهات المؤمنين، نعم، ودعك من الأسماء المحدثة. طيب يعني نور لا يجوز. أعطيتك الجواب. نعم، أنا فهمت. إن شاء الله لو يعني حتى لو كان نور أو نورة أو كذلك لا يجوز يعني لا، يتنام. إن شاء الله، جزاك الله خير. وإياك. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في تمام الكلام الذي سمعته، قلت عليك بأسماء أمهات أسماء الصحابيات وبخاصة أمهات المؤمنين أولا، ثم إياك والأسماء المحدثة. أظن هذا يكفيك الجواب.